طيب نبدا ايها الاخوه اللي احنا في البناء شيء نعم في البناء في بناء ايضا يعني صار قصدك ال يمكن بنا يشترك معنا في هذه الغرفه والله لا افضل لا يعني لو هم يحضروا بعض الاخوه فيكون هناك احراج لكن البنات يسمعون لنا ليس كذلك؟ اي يسمعون يعني نستخدم هذا ولا نستخدمه؟ نستخدم الصوت واصل هناك يعني بهذا؟ سيتعجبون تكون حريق كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا الله من علما وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. وهذا هو الدرس 25 بعد أن أكملنا ولله الحمد ما سبق من دروس. ونتحدث إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن الصفة السابعة ألا وهي صفة الكلام. فقد سبق أن تحدثنا عن صفات الله سبحانه وتعالى ووصلنا إلى الصفة الأخيرة ألا وهي صفة الكلام. وإن شاء الله سوف نتدارسها ونفهمها بإذن الله سبحانه وتعالى. ندخل بعد ذلك في الأشياء المشتركة بين هذه الصفات وفق ترتيب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المفيد كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. صفة الكلام أيها الإخوة كما تعلمون من مميزات أهل السنة والجماعة وهي من المسائل التي يعني تميز بها أهل السنة بما يسمى بالكلام النفسي. هذه القضية التي يعني خالفنا فيها المعتزلة فلم يثبتوا كلاما نفسيا وإن وافقونا في حدوث الحرف والصوت. وهذه المسألة التي خالفنا فيها المجسمة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وافقونا في إثبات صفة الكلام وخالفونا في مسألة أن صفة الكلام عندهم هي حرف وصوت وهي تحدث في ذات الحق سبحانه وتعالى ونحن ننزه الله عز وجل عن ذلك. فنحن أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية كان لنا موقف شرعي منضبط بالضابط العلمي هذا ما نعتقده وهذا ما ندعيه كما يستخدم الإمام الغزالي رحمه الله قوله حينما يقول ندعي حتى نقيم البرهان إن شاء الله فتكون حقيقة من الحقائق. نحن نقول أننا نثبت لله سبحانه وتعالى الكلام لكنه ليس كلاما مشابها للمخلوقات فكما أن ذاته العلية سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات فكذلك كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقات. فلذلك نحن نقول بحدوث الحرف والصوت وأن الحرف والصوت مخلوق لله سبحانه وتعالى ولا نقول من أن المصحف الذي بين أيدينا هو مصحف قديم أو أن الكلام الذي فيه كلام قديم فيكون القديم قد حل بالحادث. هذا الكلام خطير جدا وهذا إن شاء الله ما سوف يعالج عليه الإمام أبو حامد بعد قليل. إذن يتميز أهل السنة بهذا يتميز بتفريقهم بين الكلام الذي هو حرف وصوت الذين يقولون بأن هذا كلام حادث وبين الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ألا وهو الكلام النفسي. الآن هذه الصفة بما يستدل عليها أهل السنة المعتمد عند أهل السنة أنه يجوز الاستدلال على صفة الكلام بطريقين الطريق الأول الطريق العقلي والطريق الثاني الطريق النقلي. لماذا؟ لأنه أولا الطريق العقلي أمر معروف الآن سوف نأتي إن شاء الله على الأدلة العقلية التي يثبتها العلماء. أما الطريق النقلي فهل يجوز أن نستدل على الكلام بالطريق النقلي بمعنى هل المعجزة حتى أثبت المعجزة لله سبحانه وتعالى هل أحتاج إلى إثبات صفة الكلام؟ تمام. الجواب التحقيق عند العلماء أنه لا أحتاج، فيمكن لي أن أثبت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام دون الحاجة إلى إثبات صفة الكلام، تمام. وهذا له الإمام الغزالي رحمه الله له موقف آخر سوف نأتي إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا هو باختصار موقف أهل السنة من هذه المسألة. الإمام رحمه الله يدخل ابتداء في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، يعترض على دليل عقلي، ثم يعترض على الاستدلال بالطريق النقلي، ثم بعد ذلك يقترح دليلا عقليا آخر، مسلك ثالث، تمام. سوف نقول أيها الأخوة، سوف نبين أن هناك حقيقة ملاحظات، هناك ملاحظات على كلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله وهو من هو، لكنه أيضا اعترض على أصلا دليل شيخه، يعني هو اعترض على دليل شيخه الإمام الجويني رحمه الله. فسوف نبين أن الحق والله تعالى أعلم مع الإمام الجويني، وأن الدليل الذي استدل به الإمام الجويني دليل معتبر، وأن ما اعترض به الإمام أبو حامد رحمه الله هو في الحقيقة يعني لا يرد على دليل الإمام الجويني. ثم نبين إن شاء الله تعالى أن الاستدلال بدليل النقل على صحة الكلام أمر جائز، على إثبات الكلام بالله سبحانه وتعالى أمر جائز. الإمام أبو حامد يقول لا، هذا غير متصور، نحن سوف نبين إن شاء الله أنه متصور، وإذا أثبتنا تصوره لا إشكال في ذلك. دعونا نقرأ كلام الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في التفاصيل. يقول: الصفة السابعة الكلام. ندعي أن صانع العالم متكلم كما أجمع عليه المسلمون. إذن هناك إجماع لدى المسلمين على ماذا؟ على إثبات صفة الكلام. ربما تقولون كيف؟ كيف؟ كيف تقولون أن هناك إجماع؟ أقول نعم، هناك إجماع، اتفقوا على إثبات صفة الكلام على الجملة، لكن اختلفوا في التفاصيل. فالمعتزلة يقول بالإثبات الكلام، لكن لا بمعنى أنه صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول بإثبات الكلام أنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أيضا المجسمة كذلك أثبتوا الكلام، وغيرهم وغيرهم حقيقة أثبتوا الكلام. فهنا اتفاق على أن صانع العالم متكلم، هذا محل إجماع لدى المسلمين. لكن ما هي صفة الكلام؟ هل هي صفة ذاتية لله أم هو أمر مخلوق؟ هذا هو محل كلامنا إن شاء الله تعالى. يقول الإمام بعد ذلك: واعلم، واعلم أن من أراد إثبات الكلام بأن العقل يقضي بجواز كون الخلق مرددين تحت الأمر والنهي، وكل صفة جائزة من المخلوقات تستند إلى صفة واجبة من الخالق، فهو شطط. شطط فهو يعني فيه بعد، فهو بعيد. شطط، شطط أي إذا ابتعد. فالمقصود أن هذا الكلام بعيد، هكذا يقول الإمام أبو حامد الغزالي. ما هو هذا الدليل؟ العقل يقضي، هو يقول هذا صاحب هذا الدليل، يقول أن العقل يقضي بجواز كون الخلق المخلوقات مرددين تحت الأمر والنهي، يعني يجوز للخلق أن يكونوا مأمورين. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أن يؤمروا وأن ينهوا. الآن إذا كان هذا جائز على الخلق، الآن هل يمكن لله سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم هنا في الإمكان، أن يأمرهم وأن ينهاهم؟ يمكن، وإلا كان هناك فعل من الأفعال الجائزة والله تعالى لا يقدر عليه، صحيح؟ أنت تقول يمكن أن يؤمر الخلق، صحيح؟ هو أمر جائز. هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا الجائز؟ هل يستطيع الله عز وجل أن يأمر وأن ينهى؟ نعم، هذا ممكن. فإذا كان ممكنا فلا بد لهذا الممكن أن يستند إلى صفة لله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الكلام. إذن الكلام هنا فيه قوة، فيه قوة. هذا الدليل أيها الإخوة هو الدليل الذي أشار إليه الإمام الجويني رحمه الله تعالى، كما أشار لديكم صاحب الحاشية، قال أنه أشار إليه في العقيدة النظامية، في العقيدة النظامية أشار إليه الإمام الجويني. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا الاستدلال قوي. سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي اعترض على هذا الكلام، اعترض على من؟ على شيخ الجويني. هل هذا ممكن؟ ممكن. نعم، إمام يعترض على إمام، هذه سعة مدرسة أهل السنة والجماعة. يمكن للإمام أبو حامد الغزالي أن يقول كلام الشيخ بعيد، أنا أوافقه في المعتقد من إثبات صفة الكلام، لكن هذا الدليل الذي استدل به ماله؟ دليل بعيد. الآن كما يقول العلماء، بطلان الدليل لا يعني بطلان المدلول، لأنه يمكن أن أستدل على المدلول بدليل آخر، فهذا هو محل الكلام. طيب يا إمام لماذا قلت أنه شطط؟ قال إذ يقال له، إذ يقال له أي لصاحب هذا الدليل، إن أردت جواز كونهم، أي جواز كون الخلق مأمورين من جهة الخلق، يعني إن أردت أن الخلق يجوز عليهم أن يؤمروا وأن ينهوا من جهة الخلق الذين يتصور منهم الكلام، فمسلم نحن نوافقك على هذا. وإن أردت جوازه على العموم من الخلق والخالق، يعني إن جوزت أن يكون الآمر الخلق والآمر الخالق، قال فقد أخذت محل النزاع مسلما. ما هو محل النزاع؟ أن يكون الخالق آمرا، تمام؟ فكأنه يقول له أنت، نحن نريد أن نستدل أن الخالق آمر وناهي بمعنى أنه متكلم، صحيح؟ فأنت ماذا فعل؟ يقول له أنت جعلت هذه المسألة التي هي محل النزاع التي تريد أن تصل إليها، جعلتها في واحدة من المقدمات. هذا يسموه في علم المناظرة والجدل المصادرة على المطلوب، المصادرة على المطلوب. أنت تطلب شيئا فأنت تصادر عليه بمعنى أنك تعتبره أنه صحيح وتبني عليه، وهو أصلا محل النزاع. قال فقد أخذت محل النزاع مسلما في نفس الدليل وهو غير مسلم. ما هو الذي غير مسلم؟ محل النزاع غير مسلم لدى الخصم. الآن هل فعلا هذا الكلام، يعني قول الإمام الجويني رحمه الله في النظامية، فعلا يعني يرد عليه هذا الكلام؟ إن هو فعلا أخذ محل النزاع وجعله في إحدى المقدمات؟ الجواب لا. يمكن لنا أن نوجه الدليل بطريق آخر، فنقول إن العقل يقضي بغض النظر عن الآمر، العقل مجرد العقل يقضي بماذا؟ بجواز كون الخلق تحت الأمر والنهي، تمام؟ فيجوز عقلا أن يكون الخلق مأمورين منهي. فإن عارضنا أحد بذلك قال لما لا تقول أنه غير جائز، نقوله إذا جاز هذا من الخلق فلماذا لا يجوز عقلا؟ فالعبرة هنا أننا لا نجعل الخلق والخالق على قدر سواء، لا، بل إننا نقول عقلا يجوز أن يكون الخلق مأمورين منهيا، عقلا يجوز. فإذا جاز هذا، فهل هذه الصفة التي هي جائزة للخلق الله عز وجل يستطيع أن يكون آمرا ناهيا، أن يأمر أن ينهى؟ كل فعل هو جائز أصلا، صحيح؟ فلما لا نقول من أن هذا الدليل دليل صحيح ودليل معتبر؟ نحن لم نأخذ إذن المطلوب في إحدى المقدمات. إذا خلصنا الدليل من الإشكال الذي عرض له شيخنا وإمامنا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، يصفو لنا الدليل ويخرج إن شاء الله تعالى دليلا صحيحا معتبرا، هذا واحد. يقول أيضا، إذا هذا هو الدليل، تكلمنا عن دليل الإمام الجويني. يقول أيضا الإمام أبو حامد، يقول ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا أي أنه يريد أن يستدل على الكلام بماذا؟ بالنقل. قال فقد سام نفسه خطة خسف لأن الإجماع يستند إلى قول الرسول، بمعنى أنه قد سام نفسه، أي قد جعل نفسه مرتكبا لشيء فيه خلل، فيه مشكلة. ما هي المشكلة هنا؟ أنك تريد أن تثبت الكلام بماذا؟ بقول الرسول، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثبت إلا بعد إثبات الكلام، كمن يريد أن يستدل على وجود الله تعالى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا هل هذا يصح؟ لا يصح أن نستدل على قول الرسول على بقول الرسول على وجود الله. سأل قال ما الدليل على وجود الله؟ قلت له الله عز وجل قال في القرآن قل هو الله أحد، هل يصح أن نستدل عليه بهذا؟ لماذا؟ هو لم يؤمن أصلا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فكيف تستدل عليه بقول الرسول على وجود الله؟ إذن هناك يصبح لدينا ماذا؟ دور مصادر على المطلوب أيضا بنفس الطريقة، واضح؟ فيقول الإمام رحمه الله، الإمام أبو حامد الغزالي، إن ما ثبت في صفة الوجود يثبت في صفة الكلام. إذن هو أيضا توجيه للنقد لدليل الكلام. طيب، لذلك قال ومن أنكر كون الباري تعالى متكلما فبالضرورة ينكر تصور الرسول. الذي ينكر أن الله متكلم بالضرورة ينكر ماذا؟ تصور الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال إذ معنى الرسول المبلغ لكلام المرسل. هذا هو معنى الرسول. من هو الرسول؟ الذي يحمل رسالة، صحيح؟ والرسالة فيها الكلام. فإذا أنت أنكرت الكلام فمعنى ذلك أنك تنكر تصور الرسول. قال فإن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل، قال فإن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه هو الأصل أن لا يكون مرسل في الحقيقة، والأصل أن يكون في حق من ادعى أنه مرسل، فهذا خطأ من صاحب الضبط الذي ضبط الكتاب. مرسل ممكن، مرسل هو الله. الله لا يدعي أنه مرسل، الله مرسل، الرسول هو الذي يدعي أنه. فإن لم يكن من الذي يدعي؟ الرسول أم الله؟ حتى من ادعى أنه ممكن تجوز أن يدعي هو. إن لم يكن الكلام متصورا في حق المرسل كيف يعني كلمة الدعاء يمكن هي المشكلة؟ هي الدعاء هي المشكلة، أنه الدعاء ممكن يعني لو تحذف الدعاء فبتصير فإن لم يكن الكلام متصورا في حق المرسل فكيف يتصور في حق الرسول؟ جيد، لكن فإن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل هو مشكلة هذه مشكلة. لذلك الأصل أن تكون إذا كان هناك ادعى الأصل أن تكون هناك مرسل وليس مرسل. كيف يتصور الرسول؟ نعم، لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل فكيف يتصور الرسول؟ بصير تكرير مرسل الرسول. لا يعني أنا أقول كالتالي، فإن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل، الكلام أي الكلام الذي هو منسوب إلى الله، فالكلام هنا لو حملتها على اللام لام العهد، الكلام الذي عهد سابقا المبلغ لكلام المرسل، تمام؟ قال فإن لم يكن الكلام الذي أرسله به المرسل متصورا في حق من ادعى أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ لو حملتها بهذا الشكل أعتقد أنه يصح، لكن أن نقول أنه مرسل مع وجود الدعاء هناك مشكلة في العبارة، تمام؟ لماذا نركز على مثل هذا أيها الإخوة؟ لأنه كثير من الناس يظن أنه إذا وجد الكتاب مطبوعا مشكولا يقول ماذا؟ كله صحيح. لا، هذا بشر، عمل بشري، يمكن أن يقع الناسخ بالخطأ، يمكن أن يقع المحقق بالخطأ، يمكن أن يكون من كتب نظر إلى الأولى فوجدها مرسل فجعل الثانية مرسل مثلها. لا، علينا أن ننتبه حتى ونحن نقرأ أن نكون نقرأ بوعي، أن نقرأ كثير. قال ومن قال، إذن هو يكمل، لازال الإمام رحمه الله يكمل اعتراضه على دليل النقلي، قال ومن قال أنا رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم فلا يصغى إليه، فلا يستمع إليه. لماذا؟ قال: لاعتقادنا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض، ولله المثل الأعلى. ولكن من اعتقد استحالة الكلام في حق الله تعالى استحال منه أن يصدق بالرسول، إذ المكذب بالكلام لا بد أن يكذب بتبليغ الكلام، والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام، والرسول عبارة عن المبلغ. إذن هنا نهاية الاعتراض على الفقه، على الدليل النقلي. ويعني ربما لو فصل المحقق جزاه الله خيرا، لو فصل بين هذه الفقرة إلى هنا وبدأ فقرة جديدة لكان أفضل، لأنه أنهى الآن اعتراض على الدليل النقلي. الآن خلاصة اعتراض إلى سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله أنه يقول إن الكلام حتى نثبت صدق الرسول لا بد من إثبات ماذا؟ الكلام. هل هذا يصح؟ نقول أيها الأخوة إن الذي يثبت صدق الرسول هو الفعل الخارق للعادة، تمام؟ مجرد الفعل الخارق للعادة يثبت ماذا؟ صدق الرسول، صحيح؟ فإذا كان هناك لدينا فعل خارق للعادة ثبت لدينا صدق الرسول، ولم نحتاج إلى أن نكون مثبتين لصفة الكلام، صحيح؟ إذن مجرد الفعل الخارق، مجرد أن نرى الفعل الخارق للعادة، ألا يحصل لدينا العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحصل. لماذا الحاجة إلى إثبات صفة الكلام؟ تمام؟ لعل الإمام رحمه الله يشير إلى طريقة لبعض العلماء. بعض العلماء يقول إن الفعل الخارق للعادة يتنزل منزلة قول القائل هذا رسولي. شيخ، ممكن الخصم لا يؤمن بأن خارق للعادة؟ لا يؤمن، هو يؤمن، لكن الإمام أبو حامد رحمه الله يقول لك إنه حتى لا يمكن لك أن حتى وإن حصل الفعل الخارق للعادة لا بد أن تكون هناك إثبات صفة الكلام سابق على الفعل الخارق للعادة. يعني الفعل الخارق للعادة لا يكفي، نحن نقول إنه يكفي، إنه يكفي، ولا نحتاج إلى أن نثبت صفة الكلام. على من قال من العلماء بهذا القول؟ الفخر الرازي قال به، هذا من تحقيقات الفخر الرازي رحمه الله تعالى، في أكثر من كتاب له بين أن إثبات صفة الكلام لا يتوقف، أن إثبات صدق الرسول لا يتوقف على إثبات صفة الكلام. إثبات صدق الرسول لا نحتاج فيه إلى إثبات صفة الكلام، واضح إن شاء الله؟ فلذلك هل يمكن أن نستدل على الكلام بدليل النقلي؟ ممكن أم لا؟ ممكن بدون أي إشكال إن شاء الله تعالى. إذن بهذا الشكل أيها الأخوة نخلص من هذه الإشكالية، بل أقول أشد من ذلك، هناك من أنكر صفة الكلام، يعني المعتزلة أنكروا صفة الكلام، ومع ذلك هل آمنوا بصدق الرسول أم لا؟ آمنوا بصدق الرسول. إذن هل المعتزلة مع أنهم أنكروا صفة الكلام إلا أنهم آمنوا بصدق الرسول؟ فإذن وجد من فرق المسلمين من أنكر صفة الكلام وآمن بصدق الرسول، فإذن الإيمان بصدق الرسول لا يتوقف على إثبات صفة الكلام، تمام؟ الآن الإمام أبو حامد رحمه الله اقترح طريقة ثالثة، فلذلك قال: فلعل الأقوم منهجا، فعلى الأقوم منهج، يعني خبر ممكن، فلعل الأقوم منهج تنصب الأول، يعني ممكن، فلعل أي كان، يعني ممكن، فلعل الأقوم منهج ثالث، ماشي، فلعل الأقوم منهج ثالث، فلعل الأقوم منهج ثالث، نعم قال: فلعل الأقوى من منهج ثالث، وهو أن نقول، وهو الذي سلكناه في إثبات السمع والبصر، في أن الكلام للحي، إما أن يقال إنه كمال أو يقال هو نقص، أو يقال لا هو نقص ولا هو كمال، وباطل أن يقال إنه نقص أو لا هو نقص ولا هو كمال، فثبت بالضرورة أنه كمال، وكل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى كما سبق. وظننا شرحنا هذا الدليل سابقا لما تكلمنا عن إثبات صفة السمع والبصر. أنا أقول صفة الكلام للحي، ويتكلم عن صفة الكلام للحي، أيها أكمل؟ إما أن تثبت أن يكون الأكمل إثبات صفة الكلام، أو أن يكون الأكمل إثبات صفة ماذا؟ عدم الكلام. تمام. فالآن قالوا لا، إثبات الكمال أكمل، فذلك يجب أن نثبتها صفة أكمل. واضح إن شاء الله. وقد بينا أيها الإخوة ما يمكن أن يرد على هذا الكلام من اعتراضات، وأن كلام الإمام أبو حامد رحمه الله يعني يمكن أن يرد عليه بعض الاعتراضات ويمكن أن نجيب عنها بناء على التقرير السابق الذي سبق ذكره في الدرس السابق. إذن خلاصة المسألة حتى نخرج من مسائل هذه كلها الأدلة التي ذكرها الإمام، اعترض أيضا على الدليل العقلي الأول، اعترض على الدليل النقدي، ثم على ذلك جاءنا بدليل الثالث الذي أضاف في مسألة السمع والبصر. إذن هناك لدينا دليل الكمال والنقص، وهناك دليل الأمر والنهي اللي هو دليل الإمام الجويني في النظامية، ولدينا الدليل النقلي الذي يثبت بلا شك صفة الكلام لله سبحانه وتعالى حينما أخبرنا الله عز وجل عن سيدنا موسى وكلم الله موسى تكليما، وقد جعل الله عز وجل من خصائص سيدنا موسى أنه كليم الله، فيجب أن يكون الكلام الثابت لسيدنا موسى كلاما مميزا، هي صفة مميزة، وإلا لتساوينا مع سيدنا موسى. والله أسمعنا يا شيخ أحمد كلام الله فقرأ علينا بعض الكلمات، فنحن كلنا سمعنا كلام الله، فهل هذا ما سمعه سيدنا موسى؟ لو كان هذا كلام صحيحا لبطلت مزية سيدنا موسى ولتساوى مع الخلق، وهذا هي من أكبر الأدلة على من يقولون بأن الحرف والصوت هو كلام الله، لأن لو قلنا بأن الحرف والصوت كلام الله لأسقطنا مزية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. تمام. فإن هذه خلاصة الأدلة التي تحدث بها الإمام رحمه الله تعالى. الآن بعد ذلك يبدأ يخوض في مسألة طويلة جدا في اعتراض على هذا الكلام. يقولون للإمام رحمه الله من أن نحن لا نعرف الكلام إلا الحرف والصوت، والحرف والصوت حادث، فكيف تثبت الحادث للقديم سبحانه وتعالى؟ صحيح الله قديم، وأن تقول الكلام صفة الله والكلام هو حرف وصوت، اعتراض معتزلي يعني، فكيف تثبتونه لله؟ دعونا نقرأ كلامه حتى نصل إن شاء الله إلى خلاصته. يقول الكلام الذي قال فإن قيل الكلام الذي جعلتموه منشأ نظركم هو كلام الخلق، في كل الأدلة التي تقوم كلام الخلق، وذلك إما أن يراد به بالكلام الأصوات والحروف. بالضرورة. لماذا مخلوق؟ جواب سريع. كل كمال للمخلوق لابد أن يكون في الخالق. لا، هو منشأ هو كلام الخلق. هل كلام الخلق مخلوق أم ليس بمخلوق؟ مخلوق. لماذا مخلوق؟ لأنه صار مخلوق. لأنه فعل من أفعاله. صحيح. الآن هل يتصور كلامك قبل وجودك؟ أنت مخلوق أم لا؟ مخلوق. فإذا بالضرورة سوف يكون كلامك مخلوق. إذا كنت أنت حادثا وكلامك لا يتصور قبلك، كلامك وجد بعدك، فكلامك مخلوق بالضرورة. لذلك سوف يتحدث الإمام رحمه الله عن هذا الصنف الذين يعني يقولون بقدم كلامي، يقول الكلام لا يوقع، هذا الكلام لا يوقع، كلام خطير. فقال هذا هو سؤالك يا شيخ محمد ولا سؤال آخر؟ نعم. قال وذلك الكلام الذي أثبتناه لله سبحانه وتعالى إما أن يراد به الأصوات والحروف أو يراد به القدرة على إيجاد الأصوات والحروف في نفس القادر، أو يراد به معنى ثالث سواهما. تمام؟ الآن أو يراد به معنى ثالث سواهما سوى هذين القولين. طيب لما لا تقول بالمعنى الثالث؟ قال فإن أريد به، هذا في نفس الإشكال أيها الإخوة، لازال يخوض بنا في نفس الإشكال. فإن أريد به أي بالكلام الأصوات والحروف فهي حوادث، الصوت والحرف حادث. لماذا؟ لو نقول الصوت الحرف، نعم، هو ما هو الصوت الذي يليق بالله؟ لا يصح، لأن الصوت هو فيه تعصب، تمام، فيه تعاقب له بداية، فيه تقسيم له بداية. الصوت يحصل بارتقاء الاسمين، بارتقام، صحيح، لولا الارتقام لما حصل الصوت. تمام. قال ومن الحوادث ما هي كمالات في حقنا ولكن لا يتصور قيامها في ذات الله، في ذات الله تعالى، لأن الله لا يقوم به الحوادث. قال وإن قام بغيره، أي وإن قام بغيره، أي وإن قام الكلام بغيره، بغير الله تعالى، يعني لو أن الله عز وجل خلق الكلام مثلا في إنسان، هل يسمى الله متكلم؟ لا يسمى متكلم. لماذا؟ قال لم يكن هو، أي لم يكن الله سبحانه وتعالى متكلما به، أي بالكلام المخلوق في غيره، بل كان المتكلم المحل الذي قام به. المتكلم من هو؟ المحل الذي قام به. فلو أن الله عز وجل مثلا أنطق صخرة، هل يستطيع الله عز وجل ذلك؟ يستطيع؟ يستطيع. هل نصف الله عز وجل لأنه خلق الكلام في الصخرة أنه متكلم؟ الجواب لا، الحجر هو المتكلم وليس الله سبحانه وتعالى. وإلا يصح أن نسمي الله عز وجل بأنه ساكن وبأنه متحرك. لماذا؟ لأنه يخلق الحركة والسكون في الصخر مثلا، فهذا لا يصح على الله. فلذلك لا يصح أن نصف الله عز وجل بشيء خلقه في غيره سبحانه وتعالى. قال وإن أريد به القدرة على خلق الأصوات فهو كمال. إن أردت ليس الصوت ولكن القدرة على الخلق، قال فهو كمال. ولكن المتكلم ليس متكلما باعتبار قدرته على خلق الأصوات فقط، بل باعتبار خلقه للكلام في نفسه. المتكلم الذي ولد الكلام فيه، قام به الكلام. قال الله تعالى قادر على خلق الأصوات فله كمال القدرة، ولكن لا يكون متكلما به أي بالكلام إلا إذا خلق الصوت في نفسه وهو محال. لماذا شيخ ذكوان محال؟ إلا إذا خلق الصوت في نفسه وهو محال. ما هو المحال أولا؟ الصوت هو خلق الصوت في نفسه، في ذات الله. طب لماذا محال؟ حلول الحوادث. حلول الحوادث لأن الله ليس مخلوقا، لا هو ولا صفاته سبحانه وتعالى، فهو محال. قال إذ يصير به أي الخالق سبحانه وتعالى محلا للحوادث فاستحال أن يكون متكلما. إذن على الوجه الأول مستحيل أن أريد بالكلام الأصوات والحروف، أو أن أريد بالكلام القدرة على خلق الحروف والأصوات، على هذا مستحيل وعلى هذا مستحيل، إذن نزلنا في إشكال المعتزلة. وإن أريد بالكلام أمر ثالث فليس بمفهوم، تتكلم بشيء غير مفهوم، وإثبات ما لا يفهم محال. ماذا ننتج؟ ماذا ينتج لدينا؟ أن إثبات الكلام محال على كل الوجوه، خلق صوت الحرف أو القدرة أو المعنى الثالث. طيب كيف نبطل هذه الشبهة؟ بأن نفهم المعنى الثالث، نقول لا هناك معنى ثالث، فإذا ثبت أن هناك معنى ثالث زالت المشكلة. ماذا قال الإمام رحمه الله؟ قلنا هذا التقسيم صحيح، تقسيمكم صحيح، ما قسمتموه صحيح. انظروا إلى الاعتراف، والسؤال في جميع أقسامه معترف به إلا. إذن كلامكم صحيح أن الله يخلق الأصوات والحروف لا يسمى به متكلما، وافقناكم. أن الكلام هو صوت الحرف والحرف لا صوت الحرف لا يقوم بالله، وافقناكم عليه. لكن نخالفكم في شيء ليس لا نعترف لكم به. ما هو الذي لا نعترف لكم به؟ إنكار في إنكار القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ إثبات معنى للكلام ليس من قبيل الحرف والصوت، وليس من قبيل القدرة على خلق الحرف والصوت. قال فإنا معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته وباستحالة كونه متكلما بهذا الاعتبار، ولكننا نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين. أراد أن يقول لهم الإمام رحمه الله هذا في الإنسان جائز، فإنكم إذا أنكرتم فهمه على الله فكيف هو مفهوم في المخلوق؟ إذا هو فيكم فكيف تنكرونه لله سبحانه وتعالى؟ هذا غريب. لذلك قال ولكننا نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين. إذا بمجرد ما قسمت الكلام إلى هذين الاعتبارين سقط كلامه. قال ولكننا نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين، أحدهما بالصوت والحرف، والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف. قال وذلك كمال. ما هو الكمال؟ الذي هو كلام النفس. قال وهو في حق الله تعالى غير محال، كلام النفس، ولا هو دال على الحدوث. ونحن بنص واضح صريح، ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس، وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائدا على القدرة والصوت، حتى يقول الإنسان زورت البارحة كلاما في نفسي. نحن نقول هذا، والله أنا البارحة عدت مقالة كلام في نفسي، ويقال في نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق به. إذا جاءنا بأدلة على وجود الكلام النفسي. قال ويقول الشاعر لا يعجبنك من أثير خطه، في كتب أخرى جاءت بصفة لفظه، تمام، حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. محل الشاهد البيت الثاني أيها الإخوة، إن الكلام لفي الفؤاد، الأصل في الكلام هو كلام النفس، وما الكلام الذي يظهر على اللسان إلا دليل على ما في النفس. أنا الآن في نفسي كلام، كيف أوصله إلى الإخوة؟ من خلال ماذا؟ من خلال كلام ألفاظ. هذه الألفاظ تدل على ما في نفس الإنسان. قال وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في دركها، فكيف ينكر؟ إذا لاحظوا هنا أيها الإخوة، الإمام رحمه الله لما يجيبنا بمثل هذا الجواب يرد على بعض الناس الذين تكلفوا جدا جدا جدا في إنكار هذا البيت. يعني بعض المجسم اليوم ينكرون هذا البيت، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ينكر هذا الكلام ويقول هذا الكلام غير صحيح، وهذا كلام كلام الأخطل والأخطل النصراني، وكأنه لا يجوز الاستدلال على البيت كلام النصارى. هذه مسألة لغة ليس لها علاقة بكلام النصارى، تمام. لكن انظر إلى كلام الإمام أبو حامد رحمه الله ماذا قال. قال وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات. يعني الاستدلال ليس فقط أيها الإخوة بمجرد كلام الإمام، بمجرد كلام الأخطل، وإنما الكلام والاستدلال ليس بكلام الأخطل، وإنما يدل أن استخدام الأخطل له يدل على أن هذا المعنى الذي ذكره الأخطل يعرفه كل الناس، لأن الشاعر لا يستدل بالغوامض، والذي يريد أن يكون شاعرا لابد أن يستخدم ما يثير مشاعر الناس، صحيح؟ هذا هو هدف الشعر، تدقيق القلوب، الارتقاء بأحوال الناس. فلذلك لو كان هذا المعنى غير مفهوم للكل اعترض على بيت الأخطر هذا، لكن لأنه ليس محل اعتراض فدل هذا على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في إدراكه. تمام؟ هناك أيضا أيها الأخوة من الاستدلالات استدل بها العلماء، هو استدلالات لطيفة جدا، يقولون إن الكلام باختصار الكلام في النفس واحد. فمثلا الأمر، حينما أنا أريد مثلا أن آمر إنسانا، ربما آمره باللغة العربية، وربما آمره باللغة الماليزية، وربما آمره باللغة الفرنسية، وربما آمره باللغة الإنجليزية، صحيح؟ حقيقة الأمر واحد أم ليس بواحد؟ واحد. ما الذي اختلف؟ التعبير، الألفاظ، الحروف، الأصوات. هذا ألا يدلنا على وجود شيء اسمه الكلام النفسي؟ بالضرورة نعم، الذي هو المعنى، لأنه شيء واحد، صحيح؟ فالشيء الذي يختلف غير الشيء الذي لا يختلف. ومن هذا الباب قال العلماء أننا بوجود الكلام النفسي. القرآن الكريم أيضا دلنا على كثير من الآيات، وقد ذكر يعني صاحب الحاشية بعضها، ونذكر مزيدا عنها أيضا. يقول مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقول الله تعالى أيضا في حق سيدنا يوسف، هذا ليس لما ذكره صاحب الحاشية: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكانا. قال أين قال؟ في نفسه. في نفسه. قال أن الله أخبرنا من أسر القول ومن جهر به. حيات كثيرة جدا تدل على ولود الكلام النفسي حتى بنصوص الكتاب والسنة. وذكر أيضا بعض الآيات التي أخبرنا يعني، وذكر بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول سيدنا عمر الذي قال: زورت في نفسي كلاما في يوم سقيفة، سقيفة بني ساعدة. قال: فإن قيل، ذكر الآن، قال: والله كلامكم يعني يا شاعر كلامكم صحيح، هناك كلام، وفعلا هذا الكلام ليس بكلام من صوت وحرف، يمكن إثبات كلام نفسي. لكن المعتزلة جاءوا بحيلة أدق وأخفى. الحيلة التي هي أدق وأخفى ما هي؟ قالوا: لما لا تقولون أن صفة الكلام هذه ترجع إلى صفة العلم أو القدرة أو الإرادة؟ لما تجعلوها صفة مستقلة؟ لما تجعلوها صفة مستقلة؟ جعلوها تابعة. الله عز وجل متكلم يعني يعلم، الله عز وجل متكلم يعني مريد، لما تجعلون صفة الكلام مستقلة بخيالها؟ فذكروا شبهة طويلة جدا خلاصتها أن الكلام يرجع إلى العلم أو القدرة أو الإرادة، وسوف يرد عليها الإمام حامد رحمه الله. يقول: فإلقي كلام النفس بهذا التأويل معترف به، يعني سلمنا لكم وجود كلام النفس، ولكنه ليس خارجا عن العلوم والإرادات، أي أنه من جنس العلوم والإرادات، وليس جنسا برأسه البتة، أي وليس الكلام جنسا برأسه البتة، ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني المعلومة على وجه مخصوص. فليس في القلب إلا معاني معلومة وهي العلوم، وألفاظ مسموعة هي معلومة للسماع، وهو أيضا، أي وهو، أي وكلام النفس، وهو أيضا علم معلوم اللفظ، وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على ترتيب، وذلك فعل يعني فرض أن العلم أردتم أن ترتبوه بألفاظ وبمعاني، هذا الترتيب ماذا يكون؟ فعل. قال وذلك فعل يسمى فكرة، وتسمى القدرة التي عنها يصدر الفعل قوة مفكرة. فإن أثبتتم في النفس شيئا سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب الألفاظ والمعاني وتأليفها، وسوى القوة المفكرة التي هي قدرة عليها، وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعها، وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف ومفترقها ومجموعها، فقد أثبتتم أمرا منكرا لا نعرفه. أثبتتم شيء مش مفهوم، شيء جديد لا نعرفه. وإيضاحه، إيضاحه ماذا هنا أيها الإخوة؟ وإيضاح ماذا؟ النفسية، إيضاح الإشكال. أيضا الإمام يزيد في إيضاح الإشكال، يا إمام تحدثنا بعقائد وتوضح لنا الإشكال. نعم، لأن إيضاح الإشكال يساعدنا في الحل في الإجابة. قال وإيضاحه أن الكلام إما أمر أو نهي أو خبر أو استخبار. يقول أنواع الكلام إما خبر، ونقول حضر محمد خبر. استخبار، هل حضر محمد؟ أطلب الخبر يعني، هل حضر محمد؟ استخبار. أمر، أحضر الماء. نهي، لا تكسر الزجاج. هذا أقول هذا أنواع الكلام، أمر نهي خبر استخبار. قال أما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر، علم في نفس المخبر. لما أقول لك حضر محمد، أنا علمت أولا أن محمد حضر، تمام؟ قال كيف؟ لحظة من وضح الشبهة إلى. قال فمن علم الشيء، أولا لابد أن تعلم الشيء، ما هو الشيء؟ حضور محمد. وعرف اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء، تعرف أن اللفظ الذي يدلك على الحضور ما هو؟ الحاء والضاد والراء، صحيح؟ طيب إذا لو قلت محمد، أتعرف أن اسمه محمد؟ فلا بد أولا أن تعلم الشيء، وأن تعرف اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء. ضرب لنا الإمام رحمه الله مثال، قال كالضرب مثلا، هذا مثال على ماذا؟ على اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء. يعني هو اختصر الإمام رحمه الله يوضح لنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة ماذا؟ الكلام. كيف نتكلم؟ أنا حينما أريد أن أتكلم كيف نتكلم؟ ما هي الآلية؟ لدي معاني، ماذا أفعل بهذه المعاني؟ أسكبها في وعاء. ما هو هذا الوعاء؟ اللفظ. أخرجه لكم، أنتم ماذا تفعلون؟ تأخذون هذا اللفظ، هذا اللفظ تفهمون ما فيه، فتصل المعاني التي أريدها إليكم. هكذا نحن نتخاطب، صحيح؟ لما قلت مثلا أحضر لي عصير برتقال، تعرفون عصير البرتقال، صحيح؟ أنا الآن متصور أعلم ما هو عصير البرتقال، أعلم ما هو شجرة البرتقال التي تعرفون شكلها ومواصفاتها إذا عصرت. ماذا أفعل؟ أسكب هذا المعنى الذي في ذهني في لفظ معروف لديكم. ما هو هذا اللفظ؟ الباء، الراء، التاء، القاف، الألف، اللام، فيخرج ذهني كلمة برتقال. يصل هذا اللفظ إلى أسماعكم، تسمعونه مباشر، أنتم لديكم تعلمون أنه إذا جاءني هذا اللفظ أفهم من هذا اللفظ أنه يراد منه معنى، فمباشرة تفهم أنني أريد البرتقال المعروف، الشجرة المعروفة، تمام؟ الآن لو لم أعرف اللغة العربية، هل أستطيع أن أضع لكم لفظا؟ هل أستطيع؟ أريد برتقال لكن لا أعرف ما معنى برتقال باللغة العربية، أو نفترض أقول أتكلم بمثال، أنا بالماليزي لا أعرف ما هو البرتقال، تمام؟ أريد أن أتكلم مع إخوة من لا يتكلمون إلا اللغة الماليزية، هل أستطيع أن أطلق لفظا ماليزيا يدل على ما أريد؟ لا أستطيع. يوجد لدي الوعاء الذي سوف أسكب فيه المعين. طيب إذا الآن أفترض أنا لا لدي الوعاء، لكن لدي وعاء ليس بالماليزي، وعاء بالفرنسي، أتكلم لغة فرنسية لأفترض، فوضعت لكم وعاء فرنسيا، لا تعرفون فرنسي شيء. طيب وصل هذا الكلام إلى أذانكم، هل تستطيع أن تترجموا؟ تستطيعوا؟ لا، تقول تتكلم يا شيخ بلغة لا نعرفها. إذا الألفاظ ما هي أيها الأخوة؟ عبارة عن أوعية آنية يوضع بها، توضع بها المعاني. الآن رحمه الله الإمام الغزالي هذه العبقرية في هذا الكتاب الذي نحن نتكلم في كتاب في العقائد، لكنه يدلك على آليات جميلة جدا. ماذا يقول؟ يقول فمن علم الشيء وعرف اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء اللي هو عرف الوعاء، قال كالضرب مثلا فإنه معنى. ما هو المعنى؟ الضرب، تضرب إنسان، تمام؟ فإنه معنى معلوم يدرك بالحس، تدركه بحسك. ولفظ الضرب الذي هو مؤلف، لاحظ الآن بدأ يتكلم، ترك المعنى وبدأ يتكلم عن ماذا؟ لفظ. قال ولفظ الضرب الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس وهي معرفة أخرى. يعني العرب لما شافت هذا المعنى المحسوس، لما رأت هذا المعنى المحسوس ماذا جعلت له؟ وضعت له لفظا، فقال من أراد أن يعبر عن هذا المعنى المحسوس فليعبر بهذا اللفظ. فإذا عبرت بهذا اللفظ أفهم أنك تريد هذا المعنى المحسوس من الضرب. جميل. فإذا هذه معرفة أخرى. فإذا قال لاحظ الآن، نرجع هذا كل الكلام أيها الإخوة الذي قاله يمكن أن تضعوه بين شرطتين، لأن هذا الكلام كله توضيح لما ذكره. فقال نرجع إلى الكلام لنتجاوز هذا الكلام التوضيحي. قال فلفظ أما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر. قال فمن علم الشيء، هذا واحد، وعرف اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء، هذا اثنان. ننزل الآن إلى أسفل، قال وكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه، هذا الأمر الثالث. يعني ربما إنسان يكون يعرف أنه الضرب يعرف هذا المعنى المحسوس، ويعرف أنه يعبر عنه بالضاد والراء والباء، لكن لا يستطيع أن يتكلم. ممكن حصل معه حادث معين ففقد قدرته على الكلام. إذن الشرط الثالث حتى يصدر الخبر مني أن يكون لدي القدرة على اكتساب هذه الأصوات باللسان. ما هي هذه الأصوات؟ الضاد والراء والباء. قال وكان له إرادة للدلالة، الأمر الرابع، أنا أريد أن أخبركم بفعل الضرب الذي حصل، وإرادة لاكتساب اللفظ، أريد أن أخبركم وأريد أن أكتسب اللفظ. قال إذا حصلت هذه الأمور الخمسة تم منه قوله ضرب، ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور. قال فكل أمر قدرتموه سوى هذا فنحن نقدر نفيه، ويتم مع ذلك قوله ضرب ويكون خبرا وكلاما. ما الذي يريده من هذا الكلام المعتزلة؟ يريد أن يقول لنا إن الكلام إما أن يرجع إلى علم، أن تعلم المعنى المحسوس، أو أن تعلم أنه الضاد والراء والباء ترجع إلى هذا المعنى المحسوس، أو أن يرجع الكلام إلى القدرة. وما هي القدرة؟ القدرة على اكتساب الأصوات التي تدل على هذا المعنى المحسوس، أو أن يرجع إلى الإرادة التي هي ماذا؟ إرادة الدلالة أو إرادة اكتساب هذا الأخطاء. فيريد أن يقول لنا المعتزلة أن الكلام الذي أثبتتموه يرجع إلى العلم أو القدرة أو الإرادة. قال لازلنا في نفس الإشكال. قال وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة، وأما الأمر فهو دلالة على أن في نفس الآمر طلب فعل المأمور. قال وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام، ولا يعقل أمر خارج عن هذا. وهذه الجملة قال وهذه الجملة فبعضها محال عليه، يعني هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا بعضها محال عليه كالأصوات، يعني مباشرة قالوا لنا الأصوات احنا متفقين معكم أنها ماذا؟ محالة على الله عز وجل. طيب وبعضها موجودة كالإرادة والعلم والقدرة، وأما ما عدا هذا يعني غير الإرادة والعلم والقدرة فغير مفهوم. إشكال طويل جدا، خلاصته أيها الإخوة ماذا؟ أن الكلام يرجع إلى القدرة والإرادة والعلم. الآن برأيكم كيف سوف يحل الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله هذه المشكلة؟ المشكلة أن الكلام يرجع إلى القدرة والإرادة والعلم، كيف سوف يحل الإمام أبو حامد هذه المشكلة؟ لذلك أنه عند المعتزلة هم لا يعتبروا الكلام عند إن في حق الله. نعم، طب كيف سوف يحلها الإمام هنا؟ هذا الإشكال كيف سوف يحلها؟ يبين لهم أن الكلام هو غير العلم وغير القدرة وغير الإرادة، هذه خلاصة. سوف يفك هذا الارتباط، سيقول لهم لا، الكلام شيء منفصل تماما عن العلم وعن القدرة وعن الإرادة. سوف نرى كيف سوف يحل الإمام رحمه الله هذا الكلام بطريقة إبداعية لطيفة، وهي طريقة ضرب المثال، طريقة ضرب المثال كما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري لما ناقش الجبائي. تعرفون قصته مع الحسن والقبح، لما جاءه وقال له يا إمام ما تقول في طفل مات صغيرا وما تقول في مات كذا، قصة مشهورة جدا. الإمام أبو حامد الإمام الأشعري ماذا فعل؟ معاني عقلية جعلها في قصة. الإمام الغزالي رحمه الله سوف يثبت لهم هذا أيضا عن طريق قصة. كيف؟ مثال سوف نأتي له. يقول قال والجواب أن الكلام الذي يريده معنى زائد على هذه الجملة، أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة، على هذه الجملة الإرادة والقدرة والعلم. قال ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر، حتى لا نطول الكلام فنقول. يعني قال لهم إذا أثبتت لكم أن الكلام مختلف في قسم من أقسام الكلام اللي هو الأمر، فقد ثبت لدي الكلام، صحيح؟ يعني أنتم تقولون أن الكلام يرجع إلى القدرة والإرادة والعلم. الآن الكلام ما هو؟ إما خبر، استخبار، أمر، نهي، صحيح؟ فإذا قلت لكم أن الأمر لا يرجع لا إلى القدرة ولا إلى الإرادة ولا إلى العلم، ثبت لدي أن الكلام أمر آخر غيرها، فإذا لا مشكلة في إثبات صفات الكلام لله تعالى. واضح إن شاء الله؟ يقول إن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة ونذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر، حتى لا نطول الكلام فنقول. يعني سوف نذكره في قسم واحد الأمر. فقال قول السيد لغلامه قم، لفظ يدل على معنى، صحيح؟ والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام، والمعنى المدلول عليه لما يقول إنسان لرجل يعني مدير لنفترض أنه مثلا سيد قال لي عبدي، ماذا قال له؟ قم. لأن مع كلمة قم فيها لفظ قاف ومي ولها معنى، يقول هذا المعنى المدلول عليه ماذا يسمى؟ كلام. واضح؟ إذا يريد أن يقول لنا الإمام أبو حامد أن هناك معنى قام في نفس هذا الإنسان أنه قم، صحيح؟ أنت تعبر بلغة أخرى، تعبر بالماليزية بلفظ آخر. لما تقول الإنسان قم ماذا تقول له في الماليزي؟ ماذا؟ مثلا. الآن المعنى الذي قام في نفس الشيخ أحمد المفروض أنه نفس المعنى الذي قام في نفسي، لفظ الأمر بالقيام. هذا المعنى كلام جيد. قال والمعنى المدلول عليه في نفسه، يعني الكلام مقصود صفة، أي نعم، هو المعنى صفة الذي صفة على المدلول أو صفة على المتكلم؟ لا، صفة للمتكلم. تمام، صفة للمتكلم عليه في نفسه هو الكلام. الكلام هو المعنى المدلول. أيوة، ما معنى المعنى المدلول؟ الذي دل عليه اللفظ. المدلول اسم مفعول، لدي لفظ، هذا اللفظ ماذا يسمى؟ دال. ولدي مدلول، الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى. وضحت؟ الصفة هي المعنى. نعم، الصفة التي نحن نثبتها أن الكلام، هذا هو محل نزاع أصلا، محل نزاعنا ليس في الألفاظ. هم قالوا لنا أن هذه الصفة التي أثبتتموها هي صفة النفس ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة. قلنا لهم غير صحيح، وجئنا لهم بمثال، قلنا رجل قال لعبده قم، لفظ قم لها معنى في النفس، هذا المعنى نحن نعتقد أنها غير العلم وغير القدرة وغير الإرادة. كيف؟ سوف نأتي. قال والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام، وليس شيئا، وليس ذلك، أي ذلك الكلام، شيئا مما ذكرتمه، ولا حاجة إلى الإطناب في التقسيمات. لن نطيل معكم الكلام، إنما يتوهم رده إما إلى إرادة المأمور أو إلى إرادة الدلالة. طب لماذا لم يرجعه؟ لماذا لا يتوهم رده إلى العلم؟ لأنه ليس علما، صحيح؟ الأمر هل هو علم؟ علم؟ علم بماذا؟ لما أقول قم هل في علم؟ لا، ما في علم، صحيح؟ العلم هم تعلمون أيها الإخوة أن قلنا في اللغة إذا أخذنا في تذكرونه في مستوى الخريدة والجوهرة أن الكلام إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون خبر. الخبر علم، الإنشاء ليس علما، صحيح؟ لماذا ليس علما؟ لما أقول قم بماذا أخبرتك؟ هل تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت؟ تستطيع أن تقول لي؟ لا تستطيع. لكن لو قلت لك حضر محمد يمكن أن تقول لي صدقت أو تقول كذبت. لكن قم، اشرب، اقرأ، كل الطعام، يعني هذا كله ماذا؟ إنشاء. فالإمام رحمه الله اختار لهم مثالا حتى يحيد لهم مفهوم ماذا؟ العلم. قال جئتكم بمثال هو الأمر حتى لا يختلط عليكم، أريد أن أقرب لكم الصورة. الآن لفظنا قم إذا توهمتم رده لن تتوهموا رده إلى العلم، وإنما ستتوهموا رده إلى الإرادة، إما إلى إرادة المأمور أو إلى إرادة الدلالة. تمام؟ يعني إما إلى إرادة المأمور الذي تريد أن تأمر به، إلى إرادة وقوع المأمور، أو إلى إرادة الدلالة أن تدل على لفظ قم. قال ومحال أن يقال. إذا بدأ الآن يذكر المحالات. أول محال قال محال أن يقال هو إرادة الدلالة. لماذا يا إمام؟ قال لأن الدلالة تستدعي مدلولا، والمدلول غير الدليل وغير إرادة الدلالة. لدي دليل ولدي ماذا؟ مدلول. ولدي ماذا بينهما؟ إرادة الدلالة. يقول لهم ما هو الدليل؟ اللي هو الكلام. ما هو المدلول؟ اللي هو المعنى الذي في النفس. الآن لا يمكن أن نرد المعنى الذي في النفس إلى الإرادة. لماذا؟ إلى إرادة الدلالة. لماذا؟ لأن إرادة الدلالة إنما تكون بين دليل ومدلول، فلا يمكن أن تكون الإرادة هي عين المدلول. واضح إن شاء الله؟ يعني تحتاج إلى قراءة وتحتاج إلى تأمل حتى تتضح إن شاء الله هذا الكلام. قال: ومحال أن يقال إنه إرادة المأمور. لماذا لا تفترض أن قم هو عين إرادة المأمور، عين الإرادة؟ قال: لماذا؟ قال: لأنه قد يأمر وهو لا يريد الامتثال بل يكرهه. ممكن هذا؟ إنسان يأمرك بأمر وهو لا يريد الامتثال؟ قال: ممكن. كيف؟ قال: كالذي يعتذر عند السلطان الهام بقتله توبيخا له على ضرب غلامه بأنه إنما ضربه لعصيانه. كيف؟ سلطان جاء له بسيد في زمن العبيد. يمكن أن تقول الآن يفترض أنه ليس يفترض أنه يعني سلطان جاء له برئيس دائرة، هذا رئيس الدائرة يريد أن يفصل موظفا. أردت أن تمثل بغير مثال العبد يعني. فهذا الآن السيد السلطان أراد أن يبطش به، أن أراد أن يقتله. لماذا؟ لأنه يضرب عبده بلا سبب. تمام؟ السلطان يريد أن يحاسب مدير الدائرة. لماذا؟ لأنه يريد أن يفصل الموظف. فالآن هذا مدير الدائرة، هذا السيد يريد أن يعتذر. كيف يعتذر؟ أن يقدم جوابا. يريد أن يقول هذا السيد: والله عبدي لا يطيعني، عبدي لا يطيعني، هذا الموظف غير ملتزم. فكيف؟ قال: سوف آمره أمامك وسوف ترى أنه لن يستجيب. تمام؟ انظروا ماذا يقول. قال: كالذي يعتذر عند السلطان الهام. من هو الهام؟ السلطان. السلطان هو الذي هام، الهام بقتله، الهام بقتل المعتذر توبيخا له، توبيخا لهذا المعتذر على ضرب غلامه بأنه أي بأن الغلام بأنه أي أو أي أي بأن المعتذر إنما ضربه لعصيانه. ضربه أي ضرب هذا المعتذر الغلام لعصيانه، أي لعصيان الغلام، لعصيان الغلام. طيب، وآيته ما معنى وآيته؟ دليله، برهانه، أنه يأمره بين يدي الملك، سوف يأمر هذا العبد فيعصيه. إذن سوف يأمر العبد فيعصيه، أي فيعصي العبد سيده. فإذا أراد الاحتجاج به وقال للغلام بين يدي الملك، سوف يقول له هذا السيد: قم فإني عازم عليك بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا تأويل أن تخذ. قال: قم، أنا أريدك بأمر. فهو في هذا الوقت، في هذا الوقت أي بين يدي السلطان، آمر بالقيام قطعا. هل أمره بالقيام أم لا؟ أمره. وغير مريد للقيام قطعا. لماذا هو غير المريد؟ حتى السلطان لأن لو الغلام أطاع سيده يصبح السيد ماذا؟ متهم مدان، قامت عليه الحجة، ثبت أنك تضرب الغلام بلا سبب. هذا السيد ماذا يريد من الغلام؟ أن يظهر عادته. ما هي عادته؟ ما هي عادته؟ أنه يتخلف عن الأمر، لا يطيعه. فهو أمره ولا يريده أن يقوم بالأمر حتى ينجو هو وتظهر معذرته. واضح كيف؟ قال: وغير مريدا للقيام قطعا. قال: فالطلب الذي قام بنفسه، أي بنفس هذا المعتذر الذي دل لفظ الأمر عليه، هو الكلام. وهو غير إرادة القيم. إذا بين لنا أن الأمر غير الإرادة. قال وهذا واضح عند المنصف. إنسان منصف يفهم أن هناك فرقا بين الأمر وبين الإرادة. فإن قيل إنسان اعترض على هذا المثال قال هذا الشخص ليس بآمر على الحقيقة ولكنه موهم أنه آمر، هذا رجل كذاب موهم. قلنا هذا باطل من وجهين، كلام غير صحيح، هو آمر فعلا. أحدهما أنه لو لم يكن آمرا لما تمهد عذره عند الملك، لو لم يكن آمرا لقال الملك أنت كذاب أنت لم تأمره، ولقيل له أنت في هذا الوقت لا يتصور منك الأمر لأن الأمر هو طلب الامتثال ويستحيل أن تريد الآن الامتثال وهو سبب هلاكك، فكيف تطمع في أن تحتج بمعصيته أي بمعصية الغلام لأمرك وأنت عاجز عن أمره، إذ أنت عاجز عن إرادة ما فيه هلاكك وفي امتثاله هلاكك. يعني لو كان هذا الملك معتزلي بورط من؟ السيد، قل والله يا سيد أنت أيها السيد لا تستطيع أن تثبت أن غلامك عاصم. لماذا لا تستطيع؟ لأن عند هذا الملك الأمر هو عين الإرادة، فإذا أمره وهو لا يريد امتثاله فهو لم يأمره. يقول لكن نحن من باب القضاء نعتذر للرجل ولا نعتذر له؟ نعتذر له ولا نعتذر؟ نعتذر، نجد له معذرة. كيف؟ قال ولا شك في أنه قادر على الاحتجاج وأن حجته قائمة وممهدة لعذره، وحجته معصية الأمر، هذه حجته. فلولا تصور الأمر مع تحقق كراهية الامتثال لما تصور احتجاج السيد بذلك البتة، وهذا قاطع في نفسه لمن تأمله. اللي بتأمل يجد نعم أن هناك فرق بين ماذا؟ بين الأمر وبين إرادة الامتثال. القصة هذه شيخ المؤلف يريد أن ينفك بين شو اسمه بين الكلام والإرادة. نعم واضح. كيف؟ هو فجاءك بمثال الكلام شيء والإرادة شيء آخر، الكلام أمر صحيح والإرادة عدم الامتثال. قال الثاني، الدليل الثاني هو أن الرجل لو حكى الواقعة للمفتين للعلماء وحلف بالطلاق الثلاث أني أمرت العبد بالقيام بين يدي الملك بعد جريان عتاب الملك فعصى، يعني قال علي الطلاق، أن يعني إن لم يكن هذا الأمر صحيحا فسوف أطلق بالثلاث، علي الطلاق، أنه حصل بين يدي السلطان أنني أمرت الغلام ولم يطعني وهذه حجتي، هل المفتين يقول له كلام غير صحيح؟ لماذا؟ لأنه فعلا أمر ليس موهما للأمر. واضح كيف؟ فلذلك قال لأفتى كل مسلم بأن طلاقه غير واقع، وليس للمفتي يقول وليس للمفتي أن يقول أنا أعلم أنه يستحيل أن تريد في مثل هذا الوقت امتثال الغلام وهو سبب هلاكك، والأمر هو إرادة الامتثال، فإذا ما أمرت. هذا لو قاله المفتي فهو باطل بالاتفاق لأن الأمر غير الإرادة. قال فقد انكشف الغطاء ولاح وجود معنى هو مدلول اللفظ زائد هو مدلول اللفظ زائد أي مدلول اللفظ زائد حال كونه فيه زيادة، مدلول زائد مدلول اللفظ زائد على ما عدوه من المعاني، ونحن نسمي ذلك كلاما وهو جنس مضاف مخالف للعلوم والإرادات والاعتقادات، وذلك لا يستحيل ثبوته لله بل يجب ثبوته فإنه نوع كمال، فإذا هو المعني بالكلام القديم. إذا الفرق بين الكلام القديم أيها الإخوة وبين الإرادة. بناء على مثال هذا الآمر بين يدي السلطان. قال وأما الحروف، يريد أن يقول طب لماذا لا تعتبر أن الحروف هي، وبين هذا سابقا. قال وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام، هي دليل على الكلام الذي في النفس، والدليل غير المدلول ولا يتصف بصفة المدلول. الدليل غير المدلول ولا يتصف الدليل بصفة المدلول. لما الله عز وجل يقول لنا مثال، قال الله عز وجل مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة دليل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. وجوب الصلاة غير لفظ أقيموا الصلاة، الدليل غير المدلول. فالحروف غير الكلام النفسي. قال ولا يتصف الدليل، والدليل غير المدلول، ولا يتصف أي الدليل بصفة المدلول، وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث ويدل على صانع قديم. فمن أين يبعد أن تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن هذه دلالة بالاصطلاح؟ يريد أن يقول الإمام أن هناك لدينا دلالة ذاتية ودلالة بالاصطلاح. الدلالة الذاتية دلالة العالم على وجود الله سبحانه وتعالى، دلالة ماذا؟ دلالة ذاتية. ودلالة الكلام على المعنى دلالة بالاصطلاح. اكتبوها كذا على طرف الكتاب، دلالة ذاتية ودلالة بالاصطلاح، تمام، حتى يستحضر الإنسان يعني لاحقا. يقول الإمام رحمه الله ولما كان كلام النفس دقيقا، فيه دقة، زل عن ذهن أكثر الضعفاء، أكثر الناس ما فهموا، فلم يثبتوا إلا حروفا وأصواتا، أي فلم يثبتوا الكلام إلا حروف وأصوات. وهذه الحقيقة أيها الإخوة، المعتزلة أثبتوا الكلام حروف وأصوات ونفوه عن الله عز وجل، فقال الله غير متكلم. لماذا؟ لماذا قال الله غير متكلم؟ لأن الكلام فقط حروف وأصوات، والحروف والأصوات مستحيلة على الله، إذن الله ليس متكلما، تمام؟ فنفوا الكلام لأن الكلام عندهم فقط حروف وأصوات. المجسمة عندهم نفس قاعدة المعتزلة، أن الكلام حروف وأصوات، لكن لما أجازوا أن يتصف الله بالحروف والأصوات قالوا الله متكلم. يعني المعتزلة والمجسمة تعريف الكلام عندهم نفس واحد، نفس المنطلق. الكلام عندهم حروف وأصوات، لكن المعتزلة لأنهم منزهة نفوا الكلام، المجسمة لأنهم مجسمة أثبتوا الكلام. عند أهل السنة الكلام ليس حرفا وصوتا فقط، ليس حرفا وصوتا. الكلام نعم منه حرف وصوت، ومنه كلام النفس الذي أشرنا إليه سابقا. لذا كلام الإمام هنا كلام دقيق جدا جدا. قال ولما كان كلام النفس دقيقا زل عن ذهن أكثر الضعفاء فلم يثبتوا إلا حروفا وأصواتا. توجه لهم على هذا المذهب، أي مذهب؟ مذهب كلام النفس، كلام النفس، المذهب الذي يقول بكلام النفس، أسئلة واستبعادات نشير إلى بعضها ليستدل بها على طريق الدفع في غيرها. يعني يقول لك اليوم إن هناك إشكالات، بعض الناس ما فهموا شو كلام النفس، فوجد لديهم ماذا؟ أسئلة، استبعادات، تمام؟ سوف يقول لك اليوم سوف نجيب على هذه الأسئلة، حتى إذا فهمت الجواب على هذه الأسئلة عرفت أن ما هو دونها مدفوع إن شاء الله، أي شبهة ترد عليك تحلها. لذلك خلاصة الإجابات التي سوف يذكرها الإمام رحمه الله بعد ذلك في هذه الاستبعادة، خلاصتها ترجع إلى ماذا؟ إلى أن الكلام ليس حرفا وصوتا فقط، وإنما حرف وصوت وكلام نفس. هذه الاستبعادة إن شاء الله سوف نذكرها في درسنا القادم، لنتوقف اليوم إلى هنا. إذا كان هناك أحد من الإخوة عنده سؤال يسأل، إذا ما في سؤال إن شاء الله نكتفي إلى هذا المقام. هل هناك أي سؤال؟ شيخ حمام، نعم. لماذا نثبت صفة الكلام في حق الله؟ كما قلت لك، نعم. شو اسمه؟ خلينا نثبت بس صفات العين وصفات الإله وصفات القدرة، وأنا حقيقة أنا شو اسمه مليت أقول تجربة يميل، أنا أميل في عند كما في رأي المعتزلة. طيب، أما الله عز وجل يقول في القرآن الكريم، لا أريد أن أسد عليك بالعقل، دعني في الكلام النقل. أما الله عز وجل يقول في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي، كلم الله، من كلم؟ موسى. ماذا أكد هذا الفعل؟ تكليم بالمفعول المطلق تكليما. على ماذا يدل لك؟ على وجود الصفتين هي الكلام. الكلام عند سيدنا موسى. طيب، الآن هذا الكلام الله عز وجل كلم سيدنا موسى، هل هذا يدل على أن لله صفة اسمها الكلام؟ كلمة الله. ما هو الكلام الذي كلمه الله عز وجل لسيدنا موسى؟ طيب، ليش ما نقول إيصال المعاني إلى قلب موسى هو الكلام؟ يعني لو قلت هذا الكلام، إذا ما فائدة تكليمه؟ تقال لك أوصلت المعاني، تكلمني مباشرة من الله إلى موسى، أما أمية أخرى بواسطة جبريل مثلا. يعني الآن ما هي إذا يكون هناك الفائدة إذا من هذا الوصف؟ لماذا يكون هذا التخصيص؟ ما هو الفرق إذا كانت هذه المعاني وصلت عن طريق الله أو عن طريق جبريل؟ هذه المعاني وصلت، ما هي المزيد؟ من الله مباشرة يكون أعلى مرتبة. العبرة ليست بوصول المعاني؟ العبرة بماذا؟ بوصول المعاني أم بالمتكلم؟ مثلا لو الملك تكلم معك مباشرة يكون أكرم أعلى منزلة من لكن أنت تثبت الملك الكلام، ماذا الذي نقوله؟ أنت تثبت الملك الكلام؟ قد يكون الملك كتب الرسالة. لا إشكال، ألا يدلك على وجود كلام عنده؟ دلالة؟ معاني؟ إيصال المعاني. إيصال المعاني مباشرة. جيد، إيصال المعاني، لكن هل هذا يدل على وجود معاني أم لا؟ يوجد معاني. هذه المعاني هل هي عين العلم والقدرة والإرادة؟ علم، قد يقني علم. مثلا إذا علم؟ إذا يوجد واحد يعني مثلا أنا وعندك أتكلم معه فقط بطريقة النظر، أنظر إليه وهو يفهم ما يعني ما. جيد، فإيصال العلم إليه. جيد، أنت الآن تتكلم مع الإخوان فقلت له أريد أن أشرب مثلا، هل هذا علم؟ أريد أن أشرب علم، يعني أنا عطشان إرادة، أنت عطشان شيء آخر من أريد أن أشرب. هناك فرق بين كلمة أنا عطشان، قد تكون عطشان ولا تريد الشرب، هذا أمر آخر. أو تقول له مثلا ناولني مثلا الكتاب من جانبك، أعطني الكتاب، هل هذا علم؟ يعني كلام أنا أريد الكتاب، أنا أريد الكتاب. أنت تريد الكتاب، صحيح؟ الآن هل أنت تخبره بما في نفسك أم أنك تنشئ شيئا معينا تريد منه شيئا؟ أريد منه شيئا. تريد منه شيئا، إذن هو ليس، يعني أنت يمكن أن تطلب الكتاب ممن لا يملكه، أنت يمكن أن تخبر من لا يملك الكتاب ولا يمكن أن يعطيك الكتاب أنك تريد كتابه، فتقول مثلا لمن لا يملك الكتاب: والله أنا محتاج مثلا لكتاب لاقتصاد الاعتقاد. لكنك تعرف أن الإخوان يستطيع أن يذهب، فتقول مثلا للشيخ: هو لا يستطيع أن يحضر لك الكتاب، أنا أريد هذا الكتاب. هذا خبر صحيح، علم يمكن أن تحمله ولا علم، لكن حينما تقول للإخوان: أنا أريد الكتاب، هل ما أوصلته إلى الشيخ هنا عين ما وصلته إلى الشيخ الإخوان؟ هذا إخبار، هذا إنشاء. هل هذا الإنشاء علم؟ ماذا يسمي؟ ما هو الأمر؟ كلام، هذا هو ما نقصده بالكلام. إرادة. لا، أحيانا قلت لك هنا الإمام فرق الآن إرادة، أحيانا قد يريد منك شيئا ولا يريدك أن تمتثل، تمام؟ كدرس مثلا لا يريد الشيخ أحمد أن تحضر الدرس، لكن أنت وصيته إذا في درس أخبرني، هو لا يريد أن تحضر الدرس، فقال لك هناك درس. صحيح؟ هو الآن تقول لي أراد، لا هو لا يريدك أن تحضر، الإرادة شيء والأمر شيء آخر. صحيح؟ طيب أنا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن نفسي يعني لما رسول الله يقول قل هو الله أحد. نعم. يعني هو في الأزل كان هذا المعنى موجود؟ طبعا. يعني في الأزل كان يعني وما محمد إلا رسول قد خرج من قبله، هذا المعنى كان موجود في الأزل؟ طبعا. لما لا؟ مش طيب أليس خطة الله على يعني الله يتكلم بهذا الأمر لما حصل شيء؟ لا، هنا الآن الدلالة تقول لما حصل الشيء. يعني هذا الكلام متى يسمى خطابا؟ هنا في فرق بين الكلام وبين الخطاب. الخطاب إذا وجد المخاطب، الكلام لا يشترط أن يكون فيه مخاطب. حينما تقول زورت في نفسي كلاما، زورت ما معنى زورت؟ أخفيت في نفسي كلاما. الآن هل هنا هذا الكلام هل يسمى خطاب؟ متى يسمى خطاب؟ لما يوجد المخاطب. أنت حينما تقول لو كان حينما يأتي ولدي، أنت لديك مثلا قلت والله إذا جاءني ولد فسوف أدرسه مثلا جوهرة التوحيد، تمام؟ الآن أنك سوف تدرسه جوهرة التوحيد وتعلمه معاني هذه الجوهرة، هذا ماذا يسمى في نفسك؟ إرادة. لا يسمى إرادة، يسمى كلاما، تمام؟ فإذا وجد الولد علمته. نعم، في مشاكل شوية بطيء الكلام. لا إشكال، هذه المشاكل فكر فيها واكتبها بشكل واضح. أنا أقول اطرح أي مشكلة، أنا ما أتكلم، طرحت الآن المشكلة أجبتك عنها، إذا كلام مش واضح راجعني في الكلام عادي، تمام؟ أي مشكلة اطرحها للبحث. إذا أنت لا تستطيع أن تعبر عنها لفظا اكتبها في ورقة، فكما كتبتها في ورقة سوف أجيبك عنها إن شاء الله مكتوبا، حتى يمكن أن تراجع وأن تهذب وأن تناقش وإلى آخره، لا مانع. واضح إن شاء الله؟ فكلام النفس ثابت عند أهل السنة، وقلت لكم هو من أدلته قوية في الحقيقة. طيب ليش الوهابيين يعني يعبون على هذا القول؟ شو المشكلة عندهم؟ الوهابية يعارضون لضعف في الحقيقة، هم لا يدخلون في هذه المسائل التحقيقية. أنا ناقشت أكثر من واحد منهم، قلت له الآن أنت لماذا قال أنتم تقولون أن القرآن ليس كلام الله؟ قلت لكم من قال نحن نقول القرآن كلام الله؟ لكن أين المصحف؟ جئته بمصحف، مصحف، قلت له هذا كلام، هذا الآن هذا كلام الله الصفة الأزلية القديمة، هذا كلام المصحف. هل ذلك الكلام الموجود هناك الذي هو بحرف وصوت هو الصفة الأزلية القديمة؟ هم يقول نعم، حتى يعني الألفاظ صفة الله القديمة. إذن هل يكون القديم حالا في الحادث؟ أنتم أشد من ابن عربي في وحدة الوجود، إذن هم لا يقولون به. لذلك أنا لما ناقشت أحد قلت الآن لو جئنا الآن هذا المصحف تلف، ماذا أفعل به أنا؟ نحرقه. هل حرقنا صفة الله الأزلية القديمة؟ ما هذه الفتنة هي عينها التي عرضت على الإمام العز بن عبد السلام، اقرأوها في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الإمام العز بن عبد السلام موجودة، اقرأوها قصته. من ضمن الأدلة قال أنا حينما أحرق الورق الذي فيه المصحف آيات المصحف، هل أنا أحرق صفة الله الأزلية القديمة؟ الآن حينما أكتب الآن هذا الآن أكتب هنا مثلا سورة الإخلاص، أكتب الآن على طرف كتابي، هل هذا صفة الله الأزلية القديمة؟ طبعا هي لم تكن موجودة ثم وجدت، أنا كتبته، تمام؟ هل هذه صفة الله الأزلية القديمة؟ لذلك هم بعيدون جدا عن التحقيق. لما تناقش مثل هذه القضايا يبدأ يتراجع، يبدأ يقول لك ماذا؟ لا، هذا القرآن مخلوق الذي بين أيدينا، لكن كلام الله الأزلي صوت وحرف. قلنا لهم إذا ما الفرق بيننا وبينكم؟ نحن اتفقنا نحن وإياكم على أن هذا مخلوق. إذا ما الفرق بيننا وبينكم في الكلام الأزلي القديم؟ دعونا نحقق الكلام. الكلام الأزلي القديم لو كان حرفا وصوتا فيه إشكالا. الإشكال الأول الحدوث، لأن القرآن فيه ماذا؟ تقديم وتأخير. حينما تقول بسم الله، لفظ الجلالة الله متأخر عن بسم، صحيح؟ هل يكون القديم متأخرا؟ القديم لا أول له، لا يكون متأخرا، لا يكون ثانيا، صحيح؟ فهذا لا يمكن. هذا الإشكال الأول، إشكال الحدوث. الإشكال الثاني وهو أيضا إشكال لا يمكن الجواب عليه، وهو هناك تشابه، تصبح لدينا تشابه بين صفتنا وصفة الله. أنا حينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه الألفاظ هي عين صفة الله القديمة؟ لا. لو كان عينها لأصبح بيني وبين الله تشابه، والله ليس كمثله شيء، فتصبح صفة الكلام التي عندي هي عين صفة الكلام التي لله، وهذا باطل. هذا من الأشياء الدقيقة. لذلك يعني عندها مشكلات كثيرة جدا الوهابية. يعني الوهابية حقيقة لما يدخلوا في مثل هذه القضايا حقيقة يضعفوا جدا. لماذا؟ لا تحقيق، لا يوجد لديهم تحقيقات. كمسألة خلق أفعال العباد، كثير من الإخوة يسألوني ما هو موقف الوهابية. الوهابية ضعاف في مثل هذه المسائل. المسائل انظروا عما نتناقش مع المعتزلة، تناقش بخطاب عالي الفرق بين الأمر والإرادة وإرادة الأمر وإرادة الأمر، لا تستصعب هذا، هذا كلام دقيق. الإمام الغزالي قال لك، قال ولما كان كلام النفس دقيقا، دقيق لا خلاف. فلذلك هم فيهم عندهم مشكلات الوهابية في هذه القضية. فحقيقة إذا هم يشنعوا كعادتهم دائما، لكن في تشنيعهم ضعف كبير جدا. كما سألت الكسب يشنعوا فيها هم لا يفهموها. طيب فتنة الكلام الذي صار في عهد الإمام أحمد. نعم، فتنة الكلام التي حصلت. الإمام أحمد أراد أن يقول لهم أنني لا أقول ما لم يقل. هم أرادوا له، المعتزلة أرادوا أن يقولوا إن كلام الله تعالى مخلوق. الإمام أحمد كان يقول لهم كيف أقول ما لم يقل؟ شيء ما قال لم يرد. ماذا تقول عن كلام؟ قال كلام الله. تمام؟ فكان يتوقف. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله لما نقل عن هذا الكلام، قال لما نقل وشنع على الحنابلة المجسمة، قال لهم كيف تقولون وتنسبون إلى الإمام أحمد أقوالا وأنتم تعلمون أنه في فتنة الكلام قال كيف أقول ما لم يقل؟ كلام ابن الجوزي، لا نتكلم ما كلام مؤرخين، ولا كلام ابن الجوزي، عالم من العلماء يعلم ما يقول. فهذا خلاصة الكلام. المعتزلة كانوا يصروا على أن يصفوا الكلام الذي بين أيدينا بأنه مخلوق. نحن كأشاعرة بوضوح متفقون مع المعتزلة في أن الحرف والصوت مخلوق، لا إشكال. خلافنا مع المعتزلة أننا نثبت شيئا وراء الحرف والصوت الذي هو كلام النفس. تمام؟ فلذلك نثبت صفة الكلام. هنا خلافنا مع المعتزلة. المعتزلة ينفي، نقول هذا كلام غير صحيح. لذلك المشكلة أين المشكلة وقعت؟ المشكلة في أن المعتزلة استعانت بالسلطة لفرض معتقداتها، لفرض آرائها. هذا يا إخوة من أكبر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الباحث العلمي. أنا أقول لكم الذي دمر المعتزلة ما فعلوه الإمام أحمد، دمرهم تدمير عند الناس. لن يمكن لك أن تستعين اليوم بالسلطان، لكن هذا السلطان سوف يموت. الأجيال اللاحقة ماذا سوف تذكرك؟ سوف تذكرك كإنسان شؤم ضربت العلماء. والإمام أحمد كان عالم كبير في وقته ورجل معروف بورعه وصدقه. من أكبر الأخطاء أن تستعين بالسلطة لفرض آرائك الاعتقادية. لو بقي المعتزلة في مجالسهم يحاورون ويناظرون لربما بقيت لهم الصولة والجولة، لكن بسبب هذا الاستخدام للسلطة حولهم إلى ذلك. في تاريخ الأشاعرة لم يذكر أن الأشاعرة استعانوا بالسلطة لفرض الآراء الاعتقادية أبدا. أن تكون السلطة هي التي تفرض، لا، السلطة لا تفرض الاعتقاد، الشيعة يفرضوا الاعتقاد كما في إيران عندهم السنة، إغلاق للمساجد، منع عبادات السنة إلى آخره، ممنوع. مذهب الدولة الإمامية الاثنى عشرية، مذهب الجعفري، يعني الإمام لازم أن يفتح المجال لكل التيارات يعني. ما أعتقده وما أراه حقا وصوابا، نعم كما كنا في عهدنا الأول وفي عصرنا الأول نفتح المجال للجميع، التيارات المنتسبة إلى الإسلام، نعم يفتح المجال لكل التيارات المنتسبة إلى الإسلام. وأهل السنة قادرون على إثبات عقائدهم كما كانوا طوال تاريخهم الإسلامي بالحوار، قادرون. ولذلك يعني لما تأتي أنت إلى تاريخ الدولة الفاطمية التي كانت في مصر، ما الذي أوقفها عند حدها؟ صلاح الدين كيف أوقفها؟ سلطة، علماء. كانت الرباط كلها أيها الإخوة كانت شيعة، أصلا القدس ما سقطت إلا ولما كانت في يد الشيعة. في زمن لما سقطت القدس سقطت وهي في يد الشيعة، تخيلوا كانوا مسيطرين على القدس لخطرهم، طب أين هم الآن؟ لا وجود لهم في بلاد الشام، لا وجود لهم في مصر. ما السبب؟ الحوار، النقاش، الحجة. لذلك أيها الإخوة، فتح المجال للحوار، فتح المجال لحرية إبداء الآراء بعيدا عن المجالس المغلقة وبعيدا عن السلطة. يعني كمثلا الآن نحن نتحدث عن حدث الأحباش، دعوه، لا يبقوا مختبئين في جمعية الثقافة العربية الإسلامية، اخرجوا إلى الناس، حاورونا، تعالوا لنجلس. والحقيقة إذا ظهر هذا سوف ترون أنهم سوف يخرجون ضعافا وسوف يظهروا أمام الناس. أما أن يبقوا يجلسوا في جمعيتهم ويوهموا المريدين الذين عندهم بأننا مستضعفون وبأننا مظلومون وبأن هؤلاء الوهابية وهؤلاء يقولون الإخوان وهؤلاء التحرير، ويتهمون كل الجماعات الإسلامية بأنهم إلب عليهم وهم المساكين المستضعفين وأصحابه، انظروا أنا نحن نملك الحق، انظر ما يقول العالم الفلاني، انظر انظر. هذا لا، كما فعل الشيعة، الشيعة نفس الطريقة، قالوا هؤلاء العامة حاربوا أهل البيت، ولكن نحن نجلس ونتكلم لا لا لا لا، اخرجوا اخرجوا الى الناس عقائدكم، دعونا ننظر الى ارائكم، لا تبقوا تختبئوا، لا لا لا اخرجوا، تعالوا نتحاور، دعونا من التقيه وتعالوا نتحاور، ما تقولون في عائشه، ما تقولون في ابي بكر، ما تقولون في عمر، ما تقولون في في في في وراء ذلك الحق. لذلك من اكبر الاخطاء ايها الاخوه ان ياتي انسان عنده علم ويفرض نفسه بالسلطه، أو يفرض نفسه إذا أردت الحق، لا، حوار. فهل لديك مشكلة مع الحوار؟ إذا كان الحق، وأنا أقول حتى هذا، أقول إذا كان الحق مع الشيعة عندك مشكلة تكون شيعي؟ إذا كان الحق مع الشيعة، أنا شخصيا ما عندي مشكلة أكون شيعي إذا كان الحق مع الشيعة، لكن الحق ليس معهم. ما عندي مشكلة أكون أباضي إذا كان الحق مع الإباضيين، لكن الحق ليس معهم. ما عندي مشكلة يكون الحق مع الخوارج، أنا أكون خارجيا. لكن نحن لما اخترنا الأشاعرة ولما نعتقد الأشاعرة وندرس تدريس الأشاعرة وننشر مذهب الأشاعرة، نعتقد لأنه حق، لولا حقيته ما نشرنا، بل لماذا ندعو للحوار أصلا؟ لأننا واثقون بما عندنا، وفعلا لما نتحاور فعلا نستمع لهم استماع من يريد أن يفهم، لما كما يفعل بعض الوهابية، تتكلم معه أحيانا يريدك نفس الكلام، تجيبه يريدك نفس الكلام، تحاوره يريدك نفس الكلام. لماذا؟ هو لا يسمع، هو أصلا لا يسمع، المعلومات لا تصل إلى الدماغ أصلا، وفقط الصوت يرتطم هنا ثم يرجع ليس أكثر. هذا ما لا نريده. لذلك اجعل الحوار، تعالوا نتحاور، تعالوا نبسط الحريات، حريات الفكر، حريات الثقافة، انشروا الكل، الكل يتكلم، وسوف ترون أيها الإخوة أن كثير من الأفكار الباطلة سوف تذبي. المعتزلة ما قضي عليهم إلا بالحوار، بحوارات كحوارات الغزالي، بشخصيات كالغزالي والجويني والفخر الرازي، ظهر أهل السنة. هكذا كان، لذلك يجب أن نكون بهذا الشكل ونعتقد هذا الشكل. الأشعري غيرهم من العلماء كلهم بالحوار، قل تعالوا إلى كلمة لنتحاور وننظر الحق من الباطل. والله تعالى أطلنا عليكم اليوم، لكن نسأل الله أن يكون فيما ذكر فائدة، وأن يكون إن شاء الله فيه نفع لنا ولكم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يعطيكم العافية. دقيق الدرس اليوم هي صعوبة شوي، طيب، لكن إن شاء الله بالمراجعة. هو الذي يقرأ فقط في الدرس حقيقة يستصعب الكلام، لكن الذي يقرأ قبل أن يحضر وبعد أن يحضر إن شاء الله الكلام يتطبق بإذن الله عز وجل. هذا الكتاب بيض الطالب مجلدين. هذا التحذير من مؤلفات علماء معينة. كتب تاريخية ما جبت لي ولا كتاب في العقيدة. في كتاب عن القضاوي. اها في كتاب القضاوي في العراء والجندي في العراء. هذا كتاب ممتاز، احسنت. مين اللي احضره الشيخ؟ احسنت، هذا كتاب جيد. طيب كتاب هذا لانه فيه مصائب يعني. لم يتركوا عالما ابدا ابدا ابدا لم يتركوا ابدا حتى الشيخ البوطي. الشيخ البوطي انه مسافر، حتى الشيخ ابن حجر الهيثمي، جبارة التوحيد البيجوري، المسايرة لابن الكمال ابن الهمام، تفسير الجلالين. هذا طبعا قديمة بغيت الطالب غير هذه قديمة. هل كنت تريد أن تقول الشيخ أمير؟ الشيخ الموطي في كبرى الجنيان قال أنه يعني الله جل له صفات جلال وصفات رحمة، فهو أنزل صفات الجلال وصفات الرحمة كي يعني الإنسان يتحلى بها، فإذا غلبت عليه صفات الجلال تألى، وإذا غلبت عليه صفات الرحمة تمسك. نعم. ثم قال هذا التجسيم. لا إله إلا الله، نصوص واضحة فيها ويتكلم عن ظلال. نعم. مرة يعني شفت هيك يعني كتبوا إنه هذا كتاب في كبرى الإقليمية، فقال هذا مجسم. يا عجيب. عجيب عجيب. الله المستعان. شوف هذا تعنت. هيك فهمهم يعني. هذا تعنت، هذا تعنت. حتى قلة فهم يعني. طبعا طبعا. يعني كلام الشيخ واضح في أنه يقول الله لا يشبه أحدا من المخلوقات، منزه في الصفات وفي كل شيء. يقول في يعني إذا نفى التجسيم في صفات اليد والعين يرجع فيثبتها في صفات المعاني، يعني أي فهم؟ ترك الواضح ورفع هم يترك الواضحات يعني. نعم نعم كلام واضح. وأجعل جزئيات معينة يعني. الله المستعان. هذا من كتب العمدة عمدة في دائما يعني في الأحباش مرجعهم الصرح في البيان. كتب العمدة هذا بس هذا اختصار لهذه المجلدين. هذه كلها لمن؟ هذه النسخ أيضا لي؟ لي لك هذه؟ نعم طبعا البيان الصريح أيضا مش طيبة. جيد. أريد كتاب في العقيدة لهم إظهار العقيدة السنية. العقيدة السنية مش موجود في الجمعية. طب أنا عندي كتيب صغير لهم شرح الطحاوية. شرح الطحاوية أيوة. صغير بس كتيب. لا إشكال يعني نحصل على شيء. في البيت. طب أريد نسخة يعني هل وجد نسخة ولا؟ أنا بعطيك نسخة إن شاء الله. الله يجزيك خير يعني حتى يظل عندك نسخة كمان. لا مش مشكلة. يعني خاصة في القدس بدك يعني صحيح لازم يكون عندك هذه الذخائر يعني. لأنه صراحة إحنا ناقشناهم بناء على ما نسمعه هم وحقيقة أقروا يعني. يعني هو أقر الشيخ عبد الله المومني الشيخ عبد الله مباشرة تقول إيه تقول إيه تقول إيه تقول في فسخ معاوية. قال والله نقول في فسخ معاوية. إيش قالوا ما؟ قال نقول في فسخ معاوية أبدا يعني. سهل جدا أن نقره يعني.